بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهم شيء في طلب العلم الإخلاص، هذا أول شيء، وأن تتعرف على فضل العلم في القرآن والسنة، فهذا يكون سببا في علو الهمة وفي الإقبال على طلب العلم. والحذر من مضار الجهل أو من آفات الجهل، للجهل آفات وأمراض. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكذلك يتعرف المسلم على فضل تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، ويتعرف على آداب التلاوة، فهذا يكون سببا في إقباله على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وطالب العلم لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، أو أن يأخذ بأسباب الحفظ. وكذلك يحرص طالب العلم على حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على حفظ وتعلم الأحاديث النبوية. وقبل ذلك لا بد من الحرص على تعلم العقيدة الصحيحة، فهي طوق نجاة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فالعقيدة هي البنيان المتين، هي الطود الشامخ الثابت. وطالب علم بلا عقيدة يكون مفلسا ولا ينتفع به. وكذلك يتعرف المسلم على فضل تعلم الفقه، وأنه عصمة ونجاة من الفتن. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. ويتعرف على آداب طلب العلم من وجوب احترام المعلم واحترام الزملاء والأصدقاء وإلى آخره. وكذلك يحرص طالب العلم على التبكير للدرس مع الأسباب المعينة على ذلك، مع التعرف على فوائد التفكير. هناك رسالة للدكتور محمد طلعت عفيفي، معروف من علماء الأزهر من أجلاء يعني، حفظه الله. نعم، هذه الرسالة ماتعة، قرأتها يعني سنوات طويلة. الرسالة اسمها آفات السهر ومنافع البكور. هذه رسالة قيمة جدا للغاية، ولكن يبقى العمل. كلنا يحب السهر، فيعني ذكر بالأدلة من القرآن والسنة ومن آثار السلف الصالح ما يدل على فضل التفكير. فقرأ هذه الرسالة. وطالب العلم يحرص على صلاة الفجر مع الجماعة ويحذر من ذلك، فطالب علم يضيع صلاة الفجر لا يكون أهلا لطلب العلم أبدا، لأنه ضيع فريقه. ويحذر طالب العلم من العجلة، يعني الطالب أو الأخ يريد أن يكون عالما في أيام أو في سنوات أو في وقت وجيز. طبعا العلم يعني كما قال إمام الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها بالعلم: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. مع الأيام مع السنوات يكون الرجل عالما ويحذر من العجلة في التعلم أو أن يقوم بالاستكثار من الحفظ، فإذا سئل عن شيء من محفوظاته فإنه لا يتمكن من التسميع أو من العطف بسبب العجلة وبسبب الإكثار. يعني مثلا أنت عندك ود يوم من الحفظ صفحة، يحفظ صفحتين، فالصفحة الثانية تسببت في طبيعة الأولى ويكون مذبذبا أو حفظه ضعيف. طيب قلل من نسبة المحفوظ، قلل من نسبة المحفوظ واستعن بالله أفضل، فهذه العجلة تكون سببا في تراكم المعلومات أو في عدم الثبات، وتكون سببا ربما أدت يعني إلى تركه للعلم أصلا والعياذ بالله. فالعجلة مذمومة، ولكن عليك التأني والصبر والرفق، وقلل مع تقليل المحفوظ مع إتقان حفظ من قرآن أو حديث أو مسألة علمية إلى آخره. ويحرص طالب العلم على تقليد الفوائد من خلال الكتابة، ويحرص على تعلم قواعد الكتابة مع تحسين الخط، مع الاحتفاظ بتلك الأوراق فهو سيرجع إليها يوما ما وسيحتاج إليها يوما ما. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة، هكذا قال السلف. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون، الصحابة والتابعون يحرصون على الحفظ. ومن الأمور التي تعين على الحفظ أن تقوم بترديد ما يراد حفظه، يعني مثلا أنا الآن سأحفظ آية، أقوم بترديدها مرات ومرات ومرات في اليوم، في الصباح وأقوم بترديدها في المساء وبعد الغداء وقبل النوم وفي الصلوات. كذلك العلم تقوم بترديد الحديث أو بترديد الأبيات الشعرية مرات ومرات ومرات، وتقوم بكتابتها وأن تقرأ بصوت مرتفع. وهناك وسائل وطرق للحفظ يعني معروفة. وطالب العلم يحرص على المذاكرة الفورية حذرا من تراكم الدروس، فإنه إذا فوت درسا دون مذاكرة ثم أخذ درسا آخر فهذا يؤدي إلى تراكم الدروس، فإما أن يضغط على نفسه ضغطا شديدا وأن يعني يجهد بدنه، وإما أن يقصر لأنه لم يدرك ما فات. فالحفظ على المذاكرة الفورية. ومن الأسباب التي تعين على الحفظ الابتعاد عن المعاصي والموبقات، تقوى الله عز وجل أعظم سبب لتعلم العلم ولنيل العلم وللانتفاع بالعلم. تقوى الله، عندنا آية وقاعدة: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال سلفنا: من عمل بما علم ويتقي الله علم ما لم يعلم. سنتقي الله عز وجل ويعمل بعلمه ينفع الله تبارك وتعالى. من عمل بما علم ورثه الله ورثه الله علم ما لم يعلم. سبحان الله العظيم. الله عز وجل يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هناك فتوح، رجل يحفظ القرآن في سنة وآخر يجلس 20 سنة أو 30 سنة ولم يحفظ جزءا واحدا. هذا فتح من الله. المسألة يعني ليست محددة بوقت، وإنما هذا فتح من الله. طيب هذا الفتح الرباني يأتي كيف؟ مع الإخلاص والاجتهاد الأرض الأسباب وعلو الهمة يأتي الفتح. أما أن تنقص في مكانك مع دنو الهمة مع عدم الأخذ بالأسباب مع مصمصة الشفتين كلما رأيت عالما أو رأيت طالبا من طلاب العلم هكذا. نعم. وذكر بعضهم يعني بعض أنواع الأطعمة التي تعين على الحفظ، فيعني من أحسن الأطعمة المعينة على تقوية الذاكرة هكذا يعني ذكر بعضهم السمك، أكل السمك طبعا يعني لحم طري مبارك، واخد بالك؟ يعني قال الله عز وجل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، اللحم الطري وهو السمك بشرط أن يكون طازجا. وذكروا أيضا الزبيب، وأن طالب العلم إذا أكل الزبيب من حين لآخر فإن هذا يقوي الذاكرة مع الحرص على شرب اللبن خلاص وإلى آخره يعني كذا يعني. طبعا يعني تقوى الله عز وجل هي المعينة على الحفظ وهي التي تعين على الثبات. يعني حتى ذكر بعضهم وحذر من البال الجان يمكن جان يعني أن الدليل يضعف الذاكرة هكذا ورد في بعض الكتب. يعني فهي المسألة يعني تقوى الله تبارك وتعالى. طبعا التمر هذه الأطعمة يعني في الجملة كل الأطعمة الطيبة المباركة والأغذية النافعة التي ورد ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى كالرمان والأعناب والألبان والعسل خلاص، هذه أطعمة مباركة لأن الله تبارك وتعالى يعني زكاها وذكرها في الكتاب، والتين وإلى آخره. هذه أطعمة مباركة على أساس أن قول الله عز وجل والتين والزيتون قسم بالثمرتين أو قسم بمنبتيهما. التين والزيتون خلاص يخرجان من أرض المباركة في بلاد الشام، فقسم بمنبتي الثمرتين أو قسم بالثمرتين على أساس أن بعض السلف قال تينكم الذي تأكلون وزيتكم الذي تعصرون. ويتعلم طالب العلم آداب السؤال وكيف يسأل ومتى يسأل. وحديث عن آداب السؤال يحتاج إلى درس آخر، ولكنهم ذكروا أنه يعني ليس لطالب العلم أن يسأل عن شيء يعرفه، فهذا إهدار لوقته. لا أسأل عن شيء أنا أعرفه، أسأل عن شيء أجهله، هكذا قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال إن كنتم تعلمون. فأنا أعرف شيئا وعلى يقين من هذا الشيء ودرست وقرأته خلاص، سؤال نفسك لغيرك. فالسؤال عما تجهل أو عما أشكل عليك فهمه، لا أن تسأل. والسؤال خلاص للتعلم وللفائدة والاستفسار والاسترشاد، لا يكون السؤال للتعنت او يعني الانسان اذا اراد ان يسال لابد ان يتحرى الاخلاص لله تبارك وتعالى. فربما عرض مساله والشيخ يفرح بها او من جلس يفرح بهذه المساله فيشعر السائل بشيء من الذهب كانه انجز شيئا، او ربما عرض مساله فاوقع الشيخ مثلا في ورطه، مثلا يقول لك يعني انا اقمت الحجه على الشيخ والى اخره، نسال الله تعالى ان يرزقنا الاخلاص والعفو والعفيف. فالسؤال بارك الله فيكم يكون عما اشكل عليك فهمه عن امن انت تجهله ولا تعلمه، ولا تسال عما تعلم فهذا اهدار لوقتك، هذا اهدار لوقتك. ويبتعد عن الاسئله المذمومه. ذكروا يعني أمثلة من تلك الأسئلة، فيعني حكى بعضهم أنه يعني أعطى محاضرة عن قصة سليمان عليه السلام في القرآن، وهي محاضرة علمية، وتكلم عن الدروس المستفادة وبعض المحاضرة إذا بسائل يسأل عن هذه يعني النملة هل هي ذكر أم أنثى، قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا من الأكل، فهو مشتغل طوال المحاضرة بهذه المسألة، هل كانت هذه النملة ذكرا أم أنثى. طبعا يعني أمور يعني ينبغي الإنسان أن ينزه نفسه عن هذه الأمور يعني، فهذا السؤال مذموم وفيه تنطع، وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا تكلف، ونهى الله عز وجل عن التكلف، فقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وأمتي براء من التكلف. وطالب العلم يحرص على مراجعة محفوظاته، يعني مثلا أنت حفظت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حين لآخر على الأقل يعني في كل شهر ارجع إلى تلك الأوراق أو إلى هذه الأحاديث من هذا الكتاب وراجعها. فالعلم يعني سريع التفلت. طبعا المسألة بالنسبة للقرآن أخطر، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، بل تتفلت هكذا من عقولها، النظمات بتاعها يعني. كذلك القرآن: وإنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز. فكذلك العلم إن لم تراجع من حين لآخر تنسى ويضيع العلم. فيعني طالب العلم يحرص على مراجعة المحفوظات، هذا يعني من أهم ما يكون. وطالب العلم يحذر من الغش في دراسته، ويحذر من الغش في كل شيء، فهو من الكبائر وهو مذموم والعياذ بالله. والله يا إخوة رأينا أناسا في بعض امتحانات القرآن يحملون المصاحف ويقومون بتغطيتها بالثياب، ويفتحون المصاحف ويقومون بنقل الآيات في بعض امتحانات القرآن. يعني سبحان الله العظيم، لا تعليق على ذلك. إذا كان القرآن هو كتاب هداية استعنت أنت به على معصية الله، فبأي شيء ستهتدي؟ يعني كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هذا رجل كفر بالقرآن طبعا يعني من غش من القرآن هذا عرض أن يكفر لكن يعني خاطب الله عز وجل الكفار هكذا حدثنا عن الكفار يحدثون بالقرآن ويتنزل القرآن وهم يستمعون القرآن وكفروا فبأي حديث بعده يؤمنون خلاص انتهى الأمر فكذلك هو يعني جعل القرآن سببا لمعصية الله والعياذ بالله بالغش وبالتطاول على كتاب الله عز وجل المطهر المبارك المنزه يعني هذا امر خطير وطالب العلم يحرص على عدم تضييع وقته كان بعض السلف يقول لتلامذته اذا جلستم عندي وخرجتم من درسي فتفرقوا لعل الواحد منكم يرزق شيئا من قراءة القرآن في طريقه فكان أمرهم بالتفرق إذا خرجوا من الدرس لأنهم في طريقهم من المسجد أو من مكان الدرس إلى البيت هناك مسافة هناك وقت فليستغل هذا الوقت في قراءة القرآن وفي الذكر والتسبيح والاستغفار وهذا أدعى للقبول وهو يعني يكون عونا على صيانة القلب لماذا؟ لأنك ربما خرجت وتناقشت مع زميلك في مسألة ذكرها الشيخ فقال لك الشيخ كان يقصد كذا قل له الشيخ لا يقصد قل لك يقصد يا يقصد صار جدلا ماذا استفدنا نحن من الدرس؟ هكذا والحث على صلة الرحم والتحذير من السهر ليلا والنوم نهارا والتحذير من الإكثار من الطعام والشراب طالب العلم لا يأكل كثيرا لا يأكل كثيرا وهذا أمر يحتاج إلى عزيمة وإلى همة عالية أن تقلل من طعامك وشرابك هذا أمر يحتاج إلى توفيق وعون من الله تبارك وتعالى لأن المعدة إذا امتلأت فإن الإنسان يشعر بالكسل ولا يتمكن من قراءة ورده أو من قراءة أذكاره أو لا يتمكن من الذهاب إلى مجلس العلم و إلى آخره فليحرص على يعني عدم الإكثار من الطعام والشراب وطالب العلم يعتني بمظهره ويعتني بالنظافة في الجسم واللباس طبعا طالب العلم تتعلق به الأنظار ينظر إلى سمته وإلى شكله وإلى ثوبه وإلى بدنه حتى إلى أظفاره إلى أكله وإلى لحيته وإلى شعره وإلى أسنانه ينظر إليه طالب العلم ينظر إليه كأن الناس يريدون منه أن يكون ملكا يمشي على ظهر الأرض فليجتهد هذا الطالب في إصلاح ظاهره كما يجتهد في إصلاح باطنه لأن هذا يكون سببا في ترغيب الناس في طلب العلم وفي الإقبال على تعلم القرآن وفي حب العلماء إذا رأى واحدا من طلابه له سمة حسن قال ما شاء الله هؤلاء يعني يطلبون العلم ويعتنون بمظهرهم أيضا وإذا رأى رجلا له منظر سيء وعلم أنه يتردد على شيخه وأنه يحفظ القرآن أو أنه كذا وكذا وكذا لاشمئز به فيعني العلماء أكدوا على هذه الأمة طبعا مع معرفة خصال الفطرة خلاص من نتف الإرطين، خلاص وحلق العانة وتقليم للأظافر وقص للشارب وإعفاء للحية، خلاص تعرف على سنن الفطرة وهي في موجودة عندك في فقه الطهارة مع استعمال الطيب، استعمال الرائحة الطيبة والحرص على السواك. وألف في السواك الكتب كثيرة، والحرص على تعلم أعمال القلوب. هناك كتاب والله يا إخوة طيب اسمه أعمال القلوب للشيخ المنجد حفظه الله، جميل، ذكر فيه أعمال القلوب، فبدأ بالإخلاص و واليقين والتوكل وأعمال قلبية طيبة جدا، واستحضار مراقبة الله عز وجل مع الخشية والخشوع. طالب العلم خاشع لا يرفع صوته ولا يؤذي الناس ولا يتطاول على خلق الله تبارك وتعالى، ويبتسم بحسن خلقه وبهدوئه. واقتران الخوف بالرجاء والمحبة، طالب العلم يخاف من الله تبارك وتعالى ويرجوه، ويخشع في الصلاة ويحرص على الصلوات الخمس في جماعة مع الحرص على تكبيرة الإحرام، ويحرص على السنن الراتبة، وله ورد من الليل، ويحذر من الاستهزاء والسخرية من أقرانه أو من زملائه، وألا يتطاول على أحد من أهل العلم، وألا يتطاول حتى على الجهلاء، لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك، فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله تعالى أعلم. قال بعض السلف: العلم رحم بين أهله، يعني الزيارات لها فضل، العلم رحم بين أهله، كأن العلماء خرجوا من رحم واحد، والحق يخرج من مشكاة واحدة، الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، وصراط الله تبارك وتعالى واحد وطريقه واحد، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأحسب الرجل ينسى العلم، ينسى العلم بالخطيئة يعملها. أنت حفظت شيئا ونسيته، ضاع بذنب أو بخطيئة فعلتها. إني لأحسب أو لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وكانوا يحرصون على الاتباع. قال الثوري رحمه الله سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني هذا يدل على شدة الاتباع، أنت تحك رأسك، لماذا قمت بحك رأسك؟ ورد أثر كذا، هذا على سبيل يعني التمثيل، من شدة اتباعهم. ألك أثر؟ ألك سلف في هذه المسألة؟ أخذت بقول العلماء وإلا فالهوى، هوى مزاجي، أو أن يقلد أحدا من العلماء تقليدا أعمى، وتقليد العلماء ليس من الاتباع في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقلد، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا بوجوب تقليد العلماء في كل شيء، فإذا زل العالم فأنت معه، تابعته على زلته، وهذا يؤدي إلى تضييع الدين. العلماء على العين والرأس ويسألون ويرجع إليهم، لكن فلنفترض أن عالما زل، هل نتابع هذا العالم على زلته؟ أبدا أبدا، الكل يؤخذ منه ويرد عليه. وأيضا نقل عن الحسن البصري أنه قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. انظر إلى هذا الكلام الرائع المنقول عن الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم، أنا طالب علم، أذهب إلى الشيخ وأقرأ في الكتب أو أقوم بدراسة الكتاب أو أحفظ القرآن عند الشيخ، طالب علم، طيب ما الفائدة؟ ما الثمر؟ أترفع صوتك على الناس؟ أتقوم بتقطيع الأرحام؟ أتهجم صلاة الجماعة؟ أتحرص على حلق اللحية؟ ما أثر طلبة العلم؟ يطلب العلم فيرى ذلك في تخشع، خاشع، هادئ، مطمئن، وهدي حركاته وتصرفاته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسانه لا يتكلم إلا الكلام الطيب، ويرى ذلك في بصره لا ينظر إلى الحرام ولا يجلس أمام الفضائيات مع ما فيها من رذائل، أمام القنوات الإباحية الفاسدة، ويرى ذلك في يده، فكف يده عن إيذاء الناس إلى آخره. الأثر مرة أخرى: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. يعني إذا رأيت رجلا يحفظ القرآن ويعرف الحديث ويعرف الفقه وربما علم الناس، ورأيت منهم فسادا في خلقه والعياذ بالله، أو ما رأيت عليه سمت الصالحين أو سمت العلماء، أو فاعلم أنه ما انتفع بعلمه، لأن هذا وسيلة لا يكون غاية في ذلك، وسيلة حتى ننال رضا الله عز وجل وحتى نتمكن من العمل، لأنه لا عمل إلا بعلم. قل هذه بصيري أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة. فلا يكون داعي إلى الله إلا بالعلم، ولا يعمل إلا بالعلم. إن الذين آمنوا وعملوا، يعني آمنوا، والإيمان قول وعمل واعتقاد، علم واضح. فإذا رأيت هذا الرجل خالف علمه الذي في صدره فاعلم أنه ما انتفع بعلمه والعياذ بالله. اسمع ماذا يقول الإمام مالك: إن حقا على طالب العلم، أي على من طلب العلم حقا، يعني واجب وفرض عليه، يعني أن يكون عليه وقار، طلب العلم وقور وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى من قبله من السلف. طالب العلم عليه وقار وسكينة وطمأنينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى من قبله من العلماء أو من السلف يعني. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله، يعني رجل من المصلحين من السلف الصالح، يعني: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بهذا الأدب، وإلا فلا فائدة من تعلمه لهذا الأدب. والله تعالى أعلم.